موعدني وبستناك يا اللي موعدني وبستناك الشوق واني وعلي معاك الشوق واني وعلي معاك يا اللي موعدني يا اللي حاستني الوحدة طول عمري بتمنى هقابل يوم سمير ليا وتغنى شغلني وقاعد بستنى ميعادك بالساعة والثانية يا شغلني وقاعد بستنى ميعادك بالساعة والثانية عمال أفكر وأتغنى وأقول راح تحلى للدنيا عمال أفكر وأتغنى وأقول راح تحلى للدنيا راح أقول لك إيه وتقول لي إيه راح أقول لك إيه وتقول لي إيه فؤادي اشتاق تيجي توسل